حب أخا حايلي نسخ أيقا عايك لوني بيني عالس بزي بعخا ندخم حيلي تهي نسنف ونبردعي زود غير إخو معبلي اللعال بناي تلائي مهزو تاني عخمك تو عاب من تيد الجيل عاف التامي خبت عاب كني اي تفلي عاب كيزي شكري حانتي اي قد لومي عبت بنايت يوتو بأخات عمينون حافر امي في الدنيا سالة قفر اتكا نابرا ام سمير الله كون حزين براوة وي بشكل اموني خامد حني بفتهم زيت فرتين بهي وسبت كتس شللت النتي بالكام عاجم يركا تفتين دم زخت لخا عاب كيزي شكري kide tere bhai, aap kide mere bhai, aap bol mangte, main jail ho gaya, kis kon ne kaha, main jail ho gaya. Bye.